الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا كتاب شرح السنة للإمام البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغم عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورحمه الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل يبتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى وبعونه وفضله وإحسانه وتوفيقه في دراسة كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري، المتوفى سنة 29 و300 للهجرة. ومن باب الفائدة، الإمام البربهاري إمام علم من أعلام السنة المنشورة، وترجم له العلماء، منهم الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء المجلد 15 صفحة 90 إلى 93 لمن أراد أن يرجع إليه، وفي غيرها من الكتب، وممن ترجم له الحافظ ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، لأن البربهاري حنبلي. وقد سمعت شيخنا أبا عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى يقول: كتاب شرح السنة للبربهاري كتاب طيب، إلا أنه متشدد في مسألة التكفير والتضليل، مع أنه ضعيف في الحديث. فالإمام البربهاري ضعيف في الحديث، مثله مثل، فبعض الناس من العلماء من يبرز في فن ويكون إماما فيه، فالبربهاري إمام في العقيدة وفي الفقه لكنه ضعيف إذا روى الحديث. أبو حنيفة معروف إمام في الفقه لكنه ضعيف في الحديث، وهذا ليس تنقص لهم، إنما هو بيان حالهم. أهل السنة لا يحابون أحدا ولا يقدسون أحدا، إنما يقدسون الحق ويقولون به وينزلون الناس منازلهم. شريك بن عبد الله النخعي، شريك بن عبد الله النخعي المعروف بالقاضي، إمام في السنة وقاض، وكان يرد على أهل الجهمية وشديد على الجهمية، نعم، لكنه سيء الحفظ، معناته ضعيف، قالوا ساء حفظه لما ولي القضاء. كذلك نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى، قالوا عنه رأس في السنة ضعيف في الحديث، فهو كان يرد على الجهمية ردا شديدا، لكن في باب الرواية ضعيف، لا يصلح إلا في الشواهد والمتابعات، نعم حفظكم الله. فأيضا ممن انتقده شيخنا وغيره من مشايخنا أهل السنة على الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، كونه متشددا ومتسرعا في التبديع والتضليل وإطلاق الكفر على يعني على أي شيء بدون انضباط، كما سيأتي معنا. ولذلك من أنصاف أهل السنة وعدلهم أنهم لم يهجروا الرجل ولم يحذروا منه، بل درسوا كتبه وأثنوا عليه، وفي مسألة تسرعه وتشدده في التكفير والتضليل والتبديع يتورعون ولا يقبلون أحكامه على إطلاقها، نعم، لأنهم قاعدتهم إيش؟ أنهم يقدسون الحق فقط ويقبلونه، والخطأ يردونه على قائله كائنا من كان. فقال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام. الحمد كما تقدم معنا في عدة دروس هو الإخبار عن محاسن المحمود مع محبته وتعظيمه وإجلاله، فإن تجرد الحمد عن الحب والتعظيم والإجلال فهو مدح. لماذا؟ لأن لما أقول فلان جميل وبطل وشجاع، هذا مدح لأنه لا يتضمن الحب والتعظيم لهذا الشخص. هذا من وجه. من وجه آخر أنه وإن أحببت الشخص وعظمته تعظمه على شيء لم ليس له يد فيه، عرف الآن؟ فلماذا يحمد على شيء فعله به غيره وما فعل بنفسه الشجاعة ولا البطولة ولا الجمال ولا الفتوة؟ إنما هي فضل من الله أعطاه إياه، فالذي يحمد في الحقيقة هو الذي أعطاه هذا. فعند أن أقول فلان جميل، فلان فصيح، فلان كذا، أنا أمدحه، ولا يسمى هذا حمدا، لأن الحمد لا يكون إلا لمن له الحمد المطلق الذي حمده مكتسب من ذاته سبحانه وتعالى، وهو المتفضل، وهو لم يكتسب الجمال ولم يكتسب المحاسن ولم يكتسب الصفات من غيره، إنما هو متصف بها سبحانه وتعالى استقلالا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والحمد له تعالى نوعان. الأول حمد له على ما يستحقه، على ما يستحقه هو نفسه، نعم. والثاني حمد على إحسانه إلى عباده. فالله سبحانه وتعالى محمود من إيش؟ من وجهين: محمود لما يستحقه راجع إلى نفسه، لأنه الجليل العظيم الحي القيوم، ففيه صفات الحمد سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت على نفسك. فهو له صفات التي يحمد عليها قائمة بذاته سبحانه، فحمد راجع له إلى نفسه، وحمد على إحسانه إلى خلقه، فهو المتفضل على عباده، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالله يحمد على جميع النعم. وهناك فرق بين الحمد والشكر، لأن بينهما عموم وخصوص. فالحمد أعم من جهة متعلقاته، فيكون على الخير والشر. الحمد من حيث التعلق أعم، فهو يكون يحمد الله عز وجل على الخير وعلى الشر، كما يقال: الحمد لله الذي لا يحمد على الخير والشر سوى. وتقول: الحمد لله على كل حال، أي على حال الخير وحال الشر، نعم. وهو أخص من حيث الآلة، فإن آلته إيش؟ اللسان فقط. فالحمد لا يكون آلته إلا اللسان. وأما الشكر فإنه أخص من حيث متعلقاته، فلا يكون إلا على الإحسان. لا يقال: أشكر الله على المصائب وعلى العقوبات وعلى الأمراض، لا، وإنما يشكر الله على الإحسان، نعم. وهو أعم من حيث الآلة، فإن آلته القلب واللسان والجوارح، كما يقال: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجب. فالشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا، هكذا: وقليل من عبادي الشكور. فالعمل إنسان عنده أن يعمل ويصلي ويقوم، وإذا حصل على نعمة قام وأخرج مال وقام يذهب ويفعل خيرا، قام بجوارحه، فيعمل بيده ورجله ورجليه وحركاته شكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما قالت له عائشة: يا رسول الله لما تتعب نفسك وكذا، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الحمد لله في نسخة رح يجيبها هديكم من داخل ورأى تابع معنا في الغرفة داخل محل ما حضر الدرس: يا رسول الله لما تتعب نفسك؟ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت: يا رسول الله لماذا تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يعني قيام الليل مع أن الله قد إيش غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن نقوم الليل من أجل طلب المغفرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عند أن غفر له ما تقدم من ذنبه استمر في إيش؟ في شكر النعمة، وهو بالصلاة والنوافل والعبادات. فيكون الشكر أيضا باللسان، يحمد الله العبد على كل خير. طيب يا أخوان، قال رحمه وقوله رحمه الله تعالى: الذي هدانا للإسلام. هنا المراد بالهداية هنا هداية إيش؟ التوفيق والإرشاد، التوفيق والإلهام، هداية التوفيق، لأنه قال هدانا للإسلام، أضاف الهداية إيش؟ للإسلام، وقد حصلت. أما الهداية هي تنقسم إلى أربعة أقسام: هداية الدلالة والإرشاد والبيان، هكذا، وهذه لا يلزم منها حصول إيش؟ الهداية الدلالة. قال تعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فالهداية الهداية هنا هداية الدلالة والبيان، أي بينا لهم بدليل أنها ما حصلت. فلو كان المقصود بها هداية التوفيق والإلهام لما قال فاستحب العمى، لكن ما حصل لهم. إذن فكانت هنا هداية الدلالة والإرشاد. وقول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أثبت له هداية الدلالة والبيان والإرشاد هكذا، ولا يلزم من حصولها حصول الثانية. لكن طيب هناك عندنا أربع هدايات ذكرها أهل العلم. هداية عامة وهي هداية الخلق إلى مصالحهم، قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هكذا يعني هدى قدر فهدى. وهدى الطفل أول ما تلده أمه وتضعه في صدرها ما أحد علمه، مباشرة يمسك الثدي ويبحث ويعرف أن رزقه ها هنا. الدواب تبحث عن أرزاقها، العصافير الطيور الأسود كل الذي قدر فهدى. وقال تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي دله على مصالح معاشه، من الجن والإنس والحيوان والحشرات. هذه هداية عامة تشمل الجن والإنس والكفار والمسلمين، وتشمل الحيوانات بجميع أنواعها. نعم. الثانية هداية الدلالة والبيان والإرشاد، وهذه خاصة بالأنبياء والعلماء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة وإرشاد أثبتها له الله عز وجل، حتى لا يحصل تناقض بين هذه الآية عند بعض الناس في الفهم بين قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وبين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. يقال أثبت له إنك لتهدي، أي تدل الناس وتبين لهم وتدعوهم إلى صراط المستقيم وهو الإسلام، لكن قد يستجيبون وقد لا يستجيبون. إذا من الله عليهم بالثالثة حصلت إيش؟ هذه الأولى. فإن لم يمن عليهم حصلت الأولى ولن تحصل إيش؟ الثالثة. طيب، وأيضا منها قوله تعالى كما تقدم فأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم، فاستحبوا العمى على الهدى. نعم. وهذه أيضا مثبتة للأنبياء والعلماء والدعاء. نعم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ندل الناس وندعوهم ونهديهم إلى طريق الحق، والهداية التي العظمى ليست إلينا. نعم. النوع الثالث التي ذكرها المصنف وحمد الله عليها لأنها حصلت، هو مسلم، ونحسبه فيما نحسب أنه مات على الإسلام بشهادة أهل العلم وأنه مات على ذلك. نعم. وكذلك المسلم نحن من فضل الله قد حصلت لنا الهداية التي إيش؟ احنا مسلمين الحمد لله الذي هدانا للإسلام، هذا فضله وإحسانه ونسأله أن يختم لنا، لكنها حاصلة الهداية. نعم. نعم. ونسأل الله أن يديمها علينا. فهنا الهداية هذه التي هي إيش؟ نفاها الله عن الأنبياء وعن نبيه وعن أحد من الخلق، واختص بها نفسه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه تسمى هداية الإلهام، التوفيق والإلهام والسداد وقبول الحق. وهذه وحقيقتها كما سيأتي، كما قال ابن القيم الهداية هي العلم بالحق مع قصده وإيثاره على غيره. قال رحمه الله تعالى ولما كان الهدى هو معرفة الحق والعمل به كان له ضدان، الجهل وترك العمل. والهداية على أربعة أقسام كما بينا فيما سبق، فلا حاجة إلى إعادته هنا. النوع الرابع من أنواع الهدايات وهي ثمرة الهداية الثانية والثالثة التي هي إيش؟ هداية أهل الجنة إلى الجنة وهداية أهل النار إلى النار، هكذا ولا لا؟ قال لأنه هداية أهل النار إلى النار هي ثمرة إيش؟ للثانية. فأما عاد فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ما قبلوا، فكان إيش؟ فاهدوهم إلى صراط إيش؟ الجحيم، دلوهم وأدخلوهم إلى جهنم والعياذ بالله. وأما أهل الحق قال تعالى أثنى عليهم وقال وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهم هداهم الله إلى الجنة وإلى أسباب دخول الجنة. نعم. وقال تعالى وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. فهذه الهداية هداية أهل الجنة إلى الجنة. نعم. قال وقوله للإسلام هدانا للإسلام، أحسن من عرف الإسلام يا أخوان من هو؟ ما هو أحسن تعريف للإسلام؟ إيش قال؟ اجلس جيد، اجلس من فيها. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. هذا أحسن تعريف عندك؟ وأنت؟ ما تذكر؟ وأنت؟ تعريف النبي صلى الله عليه وسلم المسألة وجبريل. هذا هو أحسن تعريف. تعريف النبي صلى الله عليه وسلم. قال جبريل أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هكذا ولا لا؟ النبي أعرف تعريف الإسلام. طيب ستأتي معنا تعريفات أخرى. الله سبحانه وتعالى قال إيش؟ إن الدين عند الله الإسلام. إذن الإسلام هو الدين الذي جاء به، وهو إيش؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج البيت وما يتبع ذلك. لكن هذا التعريف نعم عندما كان ما فيه لا مسلم وكافر، فهذا هو الإسلام، ما هناك شبهات وما هناك اعتراضات. لكن لما جاء من بعد وأصبح من المسلمين، من يقول هذه الأشياء ويحج ويتلفظ بلا إله إلا الله ويصلي يطبقها لكن يناقضها بأفعاله وبمعتقداته، اضطر أهل العلم إلى أن يأتوا بضوابط تناسب الوقت والزمان ويردون على أهل الباطل ويبينون أنكم خالفتم المقصود، والمقصود بالإسلام هو كذا وكذا كما سيأتي تعريفه. لما كان الأصل ما هناك في عهد الصحابة الرحمن على يقال إيش؟ استوى بذاته، استوى حقيقة هكذا على أي استوى على وارتفع، دي مش موجودة. ما في إلا يقرؤون الصحابة الرحمن على العرش استوى هكذا ولا ما في زيادة. فالإمام أحمد أيضا القرآن كلام الله، ما حتى ما كان يقول يؤمنون بأنه كلام الله، لكن لما وجد من يقول القرآن مخلوق جاء الإمام أحمد وأهل السنة قالوا الإمام غير مخلوق، زيادة غير مخلوق منين جابوها؟ القرآن كلام الله وزادوا غير مخلوق. لماذا؟ قال لما زادوا زدنا. وهنا لما اضطر أهل الإسلام والعلماء عندما جاء صوفية مبتدعة أشاعرة خبطوا في الإسلام وزادوا وابتدعوا وهم يعملون بشعائر الإسلام لكنهم خالفوها في المعتقدات وبأفعالهم. ولذلك لما تلاعب كثير من المبتدعة وأهل الباطل وأفسدوا حقيقة الإسلام عند العامة، اضطر أهل العلم إلى أن يأتوا بتعارف للإسلام تناسب الواقع حتى يغلقوا على المفسدين أبواب الباطل. ولذلك قال الحافظ بن رجب الحنبلي الإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تعريف النبي آخر. وقال محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى الإسلام هو إخلاص العبادة والتوحيد لله وخضوع القلب والجوارح له، من أجل يبينوا أن الذين يدعون الإسلام ويخضعون للأصنام ويخضعون للقبور وللأولياء أنهم ما هم متلبسون بالإسلام، أنهم مناقضون له. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي جاء في عصر اضطر إلى أن يأتي بهذا الضابط من أجل إيش؟ أن يرد على الجهلة والطغام. قال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. انظر زاد في عصره زيادة إيش؟ والبراءة من الشرك وأهله، لأنه قد وجد في عصره من يقول أنا ما أعبد الأصنام ولا أعبد القبور وأنا موحد، لكن إيش يوالي القبوريين ويوالي الدجاجلة وعباد القبور ويتعامل معهم وربما يزوجهم وربما يتزوج منهم وربما ويراهم مسلمين ولا يرى تكفيرهم، فقيدهم بهذا. هذا هو الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، نعم، والبراءة من الشرك وأهله. دليل إيش؟ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكفر بما يعبد من دون الله. لا نقول إن ما عندهم أدلة على ذلك، عندهم أدلة جمعوها واستخلصوا منها هذا التعريف من أجل إغلاق الباب على أهل الباطل. وقوله ومن به علينا، هذا لقوله تعالى يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم إيش؟ للإيمان إن كنتم مؤمنين. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي من علينا وتفضل علينا وأحسن إلينا وأخرجنا في أمة مسلمة وفي خير أمة من فضله وإحسانه، كما في قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هنا ضلال أي انحراف عن طريق الحق، ما سيأتي بيان تعريف الضلال. نعم. وقوله: وأخرجنا في خير أمة، هذا أيضا مما يستحق الله عز وجل الحمد عليه والثناء والشكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وقوله: فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى: التوفيق من الله والتسهيل والتسيير والمعونة. وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: التوفيق إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد، بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه، مريدا له، محبا له، مؤثرا له على غيره. هذا هو التوفيق. فإذا قام العبد بأي عبادة فليعلم أنها بتوفيق الله له وليس بحولنا ولا قوتنا، إنما هو توفيق من الله. نعم. وقال رحمه الله تعالى: والتوفيق ألا يدعه ونفسه ولا يكله إليها، يتركه يتخبط ويخبط خبط عشواء في دينه وفي عباداته. قال: والتوفيق أن لا يدعه ونفسه ولا يكله إليها، بل يلطف له، يلطف له، ييسر له أسباب اللطف في قلوب الناس وفي المجتمع وفي بين الناس، يلطف له ويلطف به ويعينه ويدفع عنه ويكلأه كلاءة الوالد الشفيق للولد العاجز عن نفسه. نسأل الله أن يعمل بنا هذا، أن يفعل بنا إيش؟ التوفيق. نعم. قال رحمه الله تعالى: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. اعلموا أي تعلموا، فعل أمر أي تعلموا هذه المسألة المهمة، وهي أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما، لا يقوم الإسلام إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا يقوم القرآن إلا بالسنة، ولا يفهم إلا بالسنة، ولا تفصل مجملات القرآن إلا بالسنة، ولا تعرف الصلوات إلا بالسنة، ولا تعرف السنة إلا بالقرآن. فالإسلام هو السنة، القرآن هو السنة، والسنة هي القرآن. قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في كتابه نقض على بشر بن غياث المريسي الكافر العنيد، قال: لأن هذا الحديث إنما هو دين الله بعد القرآن وأصل كل فقه، فمن طعن فيه كالجهمية والمعتزلة والخوارج والأشاعرة وأصحاب علم الكلام والقرآنيون يا إخوان أيضا، كما سنذكر فرقة قرآنية ظهرت مخرجها من مصر، رجل مصري جاء إلى اليمن مفتون واشتغل وخدع له تاجر يمني وأفسد عليه دينه، ودعمه ذلكم التاجر في الثمانينات أواخر الثمانينات وطبع لك القرآن مفصلا في الصلوات وكذا، قالوا ما في خمس صلوات، ما في كذا، صلي كما شئت قل أو كثر. ليش؟ لأنك أصلا قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة، كم صلي يا رب؟ إذا ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال تعالى: ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة، ما تستطيع تخرج من القرآن خمس صلوات هكذا، ما تستطيع تبين كم صلاة الظهر في القرآن، ما في. قال تعالى: وآتوا الزكاة، كم نزكي؟ درهم؟ ألف درهم؟ وعلى كم نزكي؟ وأين الأنصباء في القرآن؟ ما في، ما في هكذا ولا لا؟ ما في. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أين حج يا رب؟ في البيت فقط؟ طيب عرفات ما يوجد هكذا؟ فإذا أفضتم من عرفات، لكن كيف متى نذهب ومتى نرجع ومتى نقف؟ أين مزدلفة في القرآن؟ ما في. فالذي يجني على السنة يجني على القرآن، والذي يجني على القرآن والسنة جنى على الإسلام، ما في إسلام أصلا. إذن القرآن لا يعرف تفاصيل الأحكام الواردة فيه إلا في السنة النبوية، فمن رد السنة دمر الإسلام ورد الإسلام. لذلك ضبط الأمور المصنف وعثمان بن سعيد الدارمي: واعلم أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. نعم، عقد الزواج، الأنكحة، هات إيش من أمور ومن مسائل في الدين لا تعرف إلا ببيان سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. متى نقوم وما في أي وقت وكيف؟ هذه ما تعرف إلا بالسنة. فمن رد السنة رد الإسلام ورد القرآن. نعم، وجاء عند الشافعي والحميدي رحمهم الله تعالى من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ودعونا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحذر من هذا الصنف، وقد وجد الخوارج ردوا الأحاديث. على أي أساس ردوا الأحاديث؟ طعنوا في حملتها، فسقوا الصحابة وطعنوا وكفروا الصحابة، قالوا: كيف نقبل روايات كفر أو فساق؟ هكذا المعتزلة خوارج تكثيريون أصلا، هكذا يكفرون بالمعصية، فهم يكفرون إيش؟ أصحاب الجمل وأصحاب صفين، ويفسقونهم أحيانا على التعيين وأحيانا بدون تعيين، يقول وأحيانا يقولوا: لا ندري، فسقط إحدى الطائفتين. إذن فالحل ما هو؟ قالوا: نترك نرجع أما كلهم نتخلى عنهم، والمرويات والأحاديث رويت عن الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: لا حاجة لنا بها. يأخذون ما يوافق أهواءهم ويتركون ما يخالف أهواءهم، وبهذا ضيعوا الدين، كانوا فسقة، أصحاب كبائر، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يعفو عنا. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين في كتابه أصول السنة: اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول. سلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لا تردها إلى القياس، خلافا لأصحاب الرأي أبو حنيفة وأصحابه، ذمهم الإمام أحمد وطعن فيهم، لأنهم إيش؟ إذا جاءت السنة وخالفت القياس والرأي ردوها، وهذا مشهور ثابت عنهم، كما في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد مصنف ابن أبي شيبة، قد عقد فصلا من مصنف ابن أبي شيبة على الأحاديث التي ردها أبو حنيفة رحمه الله تعالى برأيه، وقال إنها تخالف القياس. وكذلك ابن حبان في كتاب المجروحين، والعقيلي في الضعفاء، وغيرهم من أهل العلم. نعم، قال: وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. نعم، قال رحمه الله تعالى: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. قوله فمن السنة لزوم الجماعة، السنة في اللغة هي الطريقة والعادة، كما قيل: من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. وفي الشرع هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. وقال في موضع آخر في منهاج السنة النبوية: السنة هي ما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو وأصحابه عليه في عهده كما أمرهم به أو أقرهم عليه أو فعله هو وقال رحمه الله تعالى أيضا السنة هي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة الله ورسوله سواء فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو فعل في زمانه. إذا فعله تسمى سنة إيش؟ فعلية. وإذا فعل في زمانه وأقر تسمى سنة تقريرية. نعم فعل أو فعل في زمانه أو لم يفعله ولم يفعل على زمانه لعدم المقتضي حينئذ لفعله أو وجود المانع منه، مثل سنن أقرها أو أشار إليها ولم يفعلها لعدم وجود المقتضي أو لخشية حصول إيش الفتنة ستكون مضرة. مثل قوله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو بكفر لنقضت البيت، هكذا ويعني قال ينزل الباب ويجعل له الباب الآخر على ما بناه إبراهيم ووضعه على قواعد إبراهيم من أجل الناس كلهم يطوفون ويدخلون البيت، لأنه الكبار والأمراء وأصحاب الشأن رفعوه من أجل أن لا يدخله إلا الكبار وأصحاب الشأن. فهنا هذه سنة لكن لوجود المانع وهو أن قومها حديث عهد بكفر ستحصل فتنة. نعم أيضا هناك سنة همية وجد مانع من فعلها، فقول صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام وآمر رجلا يصلي بالمسلمين ثم آخذ معي رجالا فيحتطبون حطبا ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه سنة همية أخذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة السعودية حفظها الله بجزء من هذا الحديث، وهو أنهم يخرج مندوب الهيئة مع مجموعة يتابعون الناس وقت الصلاة، الصلاة قائمة ويخرج ينادي الصلاة، ومن وجدوه فاتح المحل يأخذونه السجن ويعاقبونه ويستجيزون أنهم ما يحضرون الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أفعل، فدل على أن هذا الأمر سنة، أن أصحاب الحسبة يخرج وقت الصلاة تقام وهو يؤخر صلاته من أجل أن يخرج يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومتابعة المتخلفين عن الصلاة. فهذا أمر شرعي وإحياؤه من أسباب عزة الإسلام والمسلمين، خاصة المملكة إحياء السنن والشعائر الإسلامية من أسباب العزة والمكنة ورفع راية المسلمين. قال رحمه الله تعالى قال ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات والاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقاد في الاعتقادات، وهذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة. وقال المرداوي السنة في الاصطلاح تطلق على ما يقابل القرآن، إذا قيل إيش هذه سنة يقصد بإيش ليس نص قرآني هكذا. وقال وتارة تطلق على ما يقابل الفرض ونحوه من الأحكام، وهذا اصطلاح إيش الفقهاء يقول هذا فرض وهذا واجب وهذه سنة. طيب قال وتارة تطلق على ما يقابل البدعة فيقال أهل السنة وأهل البدعة، فلما يقال إيش القول بأن القرآن كلام الله هذه من سنة ويقابلها إيش القول بخلق القرآن بدعة كفرية هكذا. إذن لكن مقصود أهل العلم في هذا الباب واعلم أن السنة هي الإسلام وإسلام السنة يقصد باب إيش العقائد. ولذلك قال الإمام أحمد وشعبة عندما عرفوا السنة ويزيد بن هارون عبد الله واعلم أن السنة عشرة هكذا، طاعة ولاة الأمر والجزوم الجماعة والقرآن كلام الله والحوض والكوثر ورؤية الله في الآخرة وإثبات الصفات وعدد لك أشياء مما خالف فيها الجهمية والخوارج والمعتزلة وحب الصحابة وحب الثناء على أمهات المؤمنين هكذا سلامة الصدر هذه كلها. واعلم أن السنة ليس المراد بهذا السنة سنة مستحبة أو ما في مقابل القرآن أو مقابل الواجب هكذا، بل التي هي تركها يصل إما كفر أو يصل الشخص إلى البدعة عرف الآن. وحب أبي بكر وعمر من السنة وحب عثمان من السنة وحب علي من السنة والعشرة المبشرين حكم من السنة والحوض والكوث، هذه أشياء نعم، وسؤال منكر ونكير يقول لك من السنة، هذه أشياء اعتقادات ليست مستحب ولا من الأشياء النوافل، إنما هذه عقيدة واجبة. لا يكون الرجل سنيا سلفيا من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلا إذا عمل بها واعتقدها ظاهرا وباطنا. قال وقوله لزوم الجماعة، قال فمن السنة لزوم الجماعة. نعم، قال الشاطبي الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة، وهذا ليس على إطلاقه، عرف الآن، لأن الإمام لو كان حتى عنده بعض المخالفات للسنة يجب الاجتماع عليه، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترى إيش كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وإن كان عنده بعض، يعني لو تولى على البلد مثلا، لا أقول حوثي رافضي، يجب قطع رقبته وتطهيره هذا، لكن زيدي عنده بعض الأشياء أو عنده تمشعر لا يجوز الخروج عليه، لأن الأمة مجتمعة عليه ويناصح ويدعى له بالهداية. فكلام الشاطبي هنا على الغالب، لأن كان ولاة الأمور في بني إلى آخر دولة بني أمية، وإن كان وجد في بعضهم الفسوق والعصيان وشرب الخمر استجازة سماع الغنى وكذا، لكن ما زالت عقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة الدولة الأموية، وشيء من الدولة العباسية حتى جاء المأمون. ولذلك نقل حاجي خليفة، بحثت عن هذه القول المنسوب لشيخ الإسلام تيمية، ما وجدته إلا في كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة. قال حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون، قال وقال ابن تيمية الحنبلي ما أظن الله عز وجل يغفل عما صنعه المأمون وادخله على المسلمين من القول بفتنة خلق القرآن أو بهذا المعنى، وسيعاقبه الله عز وجل ولا بد أن يعاقبه الله. قالها ونسبها للشيخ الإسلام تيمية، وما وجدت لها مصدر بعد البحث الطويل في غير كشف الظنون. نعم، فدولة المأمون وشيء أظن من دولة المعتصم كانت جهمية تبنت القول بخلق القرآن حتى يسر الله لهم إيش المتوكل، نعم رحمه الله تعالى، فرفع راية أهل السنة ورفع عنهم الذل والعذاب والأذية، وقرب أهل السنة وعاقب الجهمية. وقيل طيب الجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، وقيل المراد بالجماعة جماعة المسلمين أو أمر طيب جماعة المسلمين على إمام أو أمر مجتمع عليه، وقيل الجماعة هم السواد الأعظم من أهل الإسلام، وقيل هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص، ومن من قال به المصنف كما سيأتي، وقيل سموا بالجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا على الباطل. قوله فقد طيب لا أدري نكمل الفقرة طيب إذن نكتفيها هنا إن شاء الله، نكتفي لأنه شرحها أطول. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل تعرفون الشيخ عبد الكريم الدولة والشيخ محمد بن عزي، وهل تنصحون بالاستفادة منهما بارك الله فيكم؟ نعم أعرفهم حفظهم الله، من طلاب شيخنا الوصابي، هم من طلاب العلم عند شيخنا محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله، وهو يثق فيهم ويرسلهم للدعوة إلى الله وللتدريس وللمحاضرات، جزاكم الله خير جميعا.